ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. يتساءل عن معنى نافلة. النافلة هو الزيادة. هو إبراهيم ماذا سأل؟ قال ربي هب لي من الصالحين. نعم، هكذا. نعم، إذن هو ماذا أراد؟ أراد ولد، هب لي من الصالحين. فأعطاه ولد وولد ولد. أعطاه إسحاق، هذا ابنه إسحاق ابنه. نعم، ويعقوب الزيادة، ولد الولد. ويعقوب يعقوب ابن إسحاق. صحيح. إذن يعقوب نافلة، ليس من السؤال، زيادة. الله. سبحان الله. هو سأل ولد. إذن وهبنا له إسحاق، هذه دعوته. طب خلاص، هو إيه هذا؟ ويعقوب نافلة. لا، زيادة. مش إسحاق ويعقوب نافلة. كيف هو يعقوب ليس ابنه؟ يعقوب ابن إسحاق. وهبنا له إسحاق ولا وهبنا له يعقوب. صح. إذا النافلة متعلقة بيعقوب. طبعا، ويعقوب نافلة. طب نافلة تعرب إيه بقى؟ وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة الحال. زيادة. ويعقوب نافلة. زيادة فوق. وقال هب لي من الصالحين. جميل. وهب له إسحاق، إسحاق هو ابنه، يعقوب ليس ابنه. كما طلب. كما طلب، خلاص. وسيدنا يعقوب. وزيادة. زيادة، سبحان الله. النافلة هي الزيادة. الزيادة. نعم. يعني قد تقول أتنفل، يعني أتزاوج، أتزايد في كذا وأتزاوج. منها سميت النفل يا دكتور فضل. نعم، في الحروف هذا والأنفال وما كلها. زيادة. أخذ زيادة. أخذ زيادة. ليست من مالك، تأتيك. في سؤال